بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فبادئ ذي بدء أستأذن من شيخنا في الحديث، جزاه الله تعالى خيرا، فهو شيخنا ومنه نستفيد، وكذلك نستأذن من الإخوة المشايخ الكرام جميعا. وهذه الكلمة في الحقيقة لم أكن أتوقع أن تكون على هذا النحو، فأخونا الفاضل الشيخ محمد دعاني إلى العشاء، أكون معكم صريحا، فقلت له أنا آتي بشرط أن أعطي خاطرة، فهو جزاه الله خيرا جعله درسا ودعا إليه وجلب الحضور، وهذا من كرمه ومن إحسانه إلى إخوانه. فأعظم الإحسان أن يحسن المرء إلى إخوانه في العلم وفي النصيحة، وأن يوصل القلوب بالقلوب. فكثير من الإخوة ها هنا أعرفهم والله، لكن طال الأمد في البعد عنهم بسبب أحداث كورونا، وبسبب كذلك انتقالي إلى منطقة أخرى. فجزاك الله تعالى خيرا يا أخي يا محمد، وأسأل الله أن يبارك في ديوانك، وأن يجعله دائما مجتمع طلاب العلم وأهل العبادة والزهد. وحديثنا معكم أيها الإخوة عن موضوع عظيم جدا، وخاصة في زماننا وفي كل زمان، ألا وهو موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأحذر نفسي وإياكم من أن نكون كاليهود الذين كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كما قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وأعيذ نفسي وإياكم من طريق المنافقين الذين كانوا يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. أما أمة الإسلام التي فضلها الله عز وجل وجعلها خير الأمم وأفرادها، فإنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وطريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طريق الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. في الدنيا ينجو المرء من العقوبة، وينجو المجتمع كذلك من العقوبة ومن الغرق في أوحال المعاصي التي تجلب سخط الله سبحانه وتعالى. ولا يخفاكم حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أسفلها وأصاب بعضهم أعلاها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء استقوا ممن فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نصعد إلى من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، لأنهم سيغرقون السفينة وسيغرق الكل، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فأهل الأمر بالمعروف وأهل النهي عن المنكر يحفظون المجتمع من الفساد ومن نزول غضب الله به. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكذلك في الآخرة ينجو الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. ذلك في الدنيا قال الله عز وجل في قصة أصحاب السبت: أنجينا الذين ينهون عن السوء، نجوا، لكنهم لو لم ينهوا لهلك الجميع. فأهل الإصلاح وأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم صمام الأمان للمجتمعات. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، الصالحون لا يمنعون نزول العذاب، الصالحون في أنفسهم. قد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي أن الله عز وجل أمر جبريل بأن يهلك قرية، فقال: يا رب، فيها عبدك الصالح فلان. قال: به فابدأ، فإنه كان لا يتمعر وجهه إذا عصيت أو كما جاء. إخواني الكرام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة، وكل عبادة لا بد فيها من الإخلاص لله عز وجل ومن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لا بد من الإخلاص. إذا أردت أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، استحضر الإخلاص لله، واطلب بهذا الفعل وجه الله سبحانه وتعالى، وأيضا استحضر أنك تريد الإصلاح، لا تريد أن تتبع هوى نفسك. مرة إمام مسجد، اسمعوا مني هذه القصة حفظكم الله، قال لي اليوم، هكذا قال لي: اليوم مسحت الأرض بالمصلين. إمام مسجد يقول هذا الكلام في بلد من البلدان: اليوم مسحت الأرض بالمصلين. إيش يعني مسح الأرض بالمصلين؟ حصل خطأ نهاهم عنه، صار النهي عن المنكر مسح أرض بالمصلين. الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام رحمة للناس صار مسح أرض بالمصلين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلا بد أن نستحضر أننا نعبد الله سبحانه وتعالى، لأنه هذا يفيدنا يا إخواني في ألا نهاب إلا الله. والله هذا رجل ضعيف متضعف فقير، أمره وأنهاه. هذا رجل صاحب مال وصاحب مركز ومنصب، لا أمره ولا أنهاه، فصارت القضية اتباع للهوى. أما من أخلص لله عز وجل في أمره ونهيه فإنه يأمر الجميع وينهى الجميع. قال الله عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا سبحانه وتعالى. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إخواني الكلام فيه طويل، والعلماء تكلموا فيه، وأهل الحق من أهل السنة والجماعة سلكوا فيه المسلك الوسط. فأهل الخروج والخوارج الغلاة جعلوا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج عن أمراء السوء وحكام الجور، وهذا ليس عند أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يرون السمع والطاعة للإمام المسلم، ولو جار ولو أثم بفعله ما يفسق، ولا يسمعون له في المعصية. وهناك طرف آخر كالصوفية الذين رأوا أن الأمر أنف وأن قدر الله سابق، فلا يأمرون ولا ينهون. لذلك ذكر الشيخ صالح الشيخ حفظه الله في شرح الواسطية أن الكفار استولوا على بلاد المسلمين في أواخر القرن الخامس وفي القرن السادس، لأن المتصوفة كانوا منتشرين، ومن مذهبهم عدم الإنكار كحال المرجئة الذين لا ينكرون المنكرات. أهل السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية، قال: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. هذه العبارة تكتب بماء الذهب. الكل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا إشكال، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، هو في الأصل واجب كفائي، لكن قد يكون واجبا عينيا إذا لم يزل المنكر إلا بفلان من الناس، أو إذا لم يعلم بالمنكر إلا فلان من الناس. لكن كأصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفائي، إذا قام به بعض الأمة سقط الإثم عن الباقين. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فهنا شيخ الإسلام: لا نتحدث نحن عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طبعا المعروف ما أمر الشرع به واستحسنه، والمنكر ما نهى الشرع عنه وقبحه. نحن لا نتحدث عن أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الكل متفق عليه، وهذا أمر واجب. ولكن الإشكال أين؟ على ما توجبه الشريعة. من الذي يتبع الشرع في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر؟ أعطيكم مثالا. رجل رأى شخصا في سيارة وهو ذاهب إلى المسجد، قال له: يا فلان انزل وصلي الجماعة. هذا أمر بالمعروف أم لا؟ بل أمر بالمعروف. لما رجع من المسجد رآه جالسا في السيارة، قال له يا فلان صليت معنا؟ قال لا. فكسر له زجاج سيارته، هل هذا يجوز؟ لا يجوز هذا. إذن هو أمر بالمعروف نعم، ونهى عن منكر التخلف عن الجماعة، ولكنه لم يسلك سبيل الشريعة في هذا. رجل رأى شخصا سكران، أمره ونهاه أكثر من مرة ولم ينتهي، فاتصل على الشرطة. فعله صحيح أم غير صحيح؟ صحيح، لكنه قام وصور هذا السكران ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي، هل هذا يجوز؟ هذا ما يجوز، فهو لم يسلك السبيل الصحيح في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر على ما توجبه الشريعة. فنحن نتبع الشريعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهناك شروط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودائما الأحكام الشرعية أيها الإخوة الكرام لابد حتى يقام بها ويثبت، وحتى يثبت فيها الحكم الشرعي، من وجود شروط وانتفاء موانع. ذلك يقول الشيخ السعدي رحمه الله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. فالحكم مثلا بالكفر على شخص لابد من وجود شروط للتكفير، ولابد أن ترتفع موانع التكفير. وكذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل قضايا ليست قضايا فوضوية، وإنما هي قضايا عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. كيف حال الشيخ؟ طيب، الله يحييكم، الله يبارك فيكم، الله يجزاكم خير، الله يحفظكم. فالقضايا ليست قضايا فوضوية، الشرع مرتب، كيف لا يكون كذلك وهو تنزيل من حكيم حميد، من لطيف خبير سبحانه وتعالى. الفوضى ليست من الإسلام في شيء، والغوغائية ليست من الدين في شيء. لذلك ننتبه لهذا، هناك شروط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذكرنا بالنسبة للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون مخلصا لله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ما أدعو إلى نفسي، ولا أدعو إلى حزبي، ولا أدعو إلى جمعيتي، ولا أدعو إلى طائفتي وقبيلتي وعائلتي، إنما أدعو إلى الله. والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بغير الأصل لم يقم. نركز على هذا، ليش يا إخواني؟ قد يأمر البعض بالمعروف وينهى عن المنكر بدون إخلاص، قد، والله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وينتفع بهذا النهي وبهذا الأمر، لكن البركة تحصل بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. إخلاصنا لله، إخلاصنا تصفية للقلب من إرادة غير الله، فاحذر يا فطن. فنستحضر هذا المعنى. وقد أدركت بعض المشايخ ممن كان يريد أن يلقي درسا علميا ينتظر ويتريث قليلا قبل الدرس العلمي، فيخطر في بالي أنه يستحضر الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فهذه قضية مهمة. قد يقول قائل: لا أستطيع. نعم، لا تستطيع، لأنك لم تدرب نفسك على هذا الأمر. لو دربت نفسك على قول ذكر الدعاء، الذكر عند الخروج من البيت، والذكر عند دخول البيت، والذكر عند دخول المسجد، والذكر عند الخروج من المسجد، هل تقوله أم لا تقوله؟ تقوله، لكن إذا ما دربت نفسك تقول أنا أنسى. كذلك الإخلاص واستحضار هذا إذا دربت نفسك عليه يهون بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك من الشروط، وهذا في المحتسب والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يكون حليما رفيقا. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، ولا يستعجل الثمرة، يحلم. الله عز وجل حليم، يحب من عباده الحلماء الذين يحلمون على الناس. الله سبحانه وتعالى لو أراد لعجل العصاة بعقوبته، لكنه حليم سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد، إنه كان حليما غفورا. كذلك الصبر، احتاج الداعية إلى صبر في طريق دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنك عندما تأمر الناس بشيء أو تنهاهم عن شيء، أنت تقف أمام رغباتهم وأمام ما يهوون، فبالتالي سيعترضون عليك، ربما تسمع منهم كلمة سيئة، ربما يصل الأمر إلى أن تضرب وإلى أن تقتل، لكن لا يهمنك ذلك، اصبر. والله عز وجل يقول في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جعل التواصي بالصبر متى؟ بعد التواصي بالحق. فعندنا تواصي بالحق وتواصي بالصبر، لابد نحن كدعاء أن نتواصى بالصبر، وما أعطي عبد عطاء أوسع من الصبر. ذلك لقمان إيش قال لابنه؟ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، بعد الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اصطبر هذه كما يقول أهل اللغة زيارة المبنى تدل على زيارة المعنى، فتحتاج إلى صبر عظيم. ربما توقظ أهلك لصلاة الفجر ما يستيقظون إلا بعد ما تصير مشكلة كبيرة عريضة، تحتاج إلى أن تصبر عليهم. وكذلك نحتاج أن نتواصى بالمرحمة، هذا من الشرط، من شروط الدعاء أن يكون رحيما. لذلك قال الله عز وجل: وتواصوا بالمرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمهم جدا أن يكون الداعية إلى الله سبحانه وتعالى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون حليما رفيقا رحيما عنده صبر، وكذلك أن يكون صاحب علم فيما يأمر به وينهى عنه. والعلم هذا متعلق بما يأمر به وينهى عنه، ومتعلق بالفاعل للمنكر أو التارك للمعروف، من جهتين: من جهة هل هو مكلف بهذا المعروف وبهذا المنكر، هل هو مكلف بهذا المعروف أن يفعله وبهذا المنكر أن يتركه، هذا العلم الأول بالنسبة للمأمور. العلم الثاني: هل هو ترك المعروف وفعل المنكر أم لا. واضحة هذه؟ الأمر الأول أن يعلم حكم هذه المسألة، يعني شخص لا يعلم لا يدري، بس خطر في باله أنه هذا الأمر منكر وهو ليس عنده علم في هذا بتاتا. حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بيقول: أول ما طلعت الباصات والسيارات بعض الناس قال أنه الحج على السيارة ربع حجة، فقال يحتاج إلى أربع حجات على السيارة حتى تتمله حجة، وبعضهم قال إذن الحج على الطيارة يمكن يصل إلى عشر حجة ونحو ذلك. وكذلك عندما ظهرت الميكروفونات هذه مكبرات الصوت أنكرها بعضهم وأفتى يعني بجوازها وأن هذه من نعمة الله سبحانه وتعالى ورحمة الله بعباده لإيصال كلمة الحق، الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي، وضرب مثالا وقاس قياسا بديعا، قال: كما أننا نلبس النظارات ونكبر الأشياء كذلك الصوت هذه تكبر الصوت، فطالما أن النظارة جائزة إذن مكبر الصوت جائز. فلا بد من العلم يا إخواني، من العلم. هنا مسألة يعني معترضة، وهي أن بعض الناس بيقول: يا أخي أنا ما عندي علم، كيف بدي أمر وكيف بدي أنهى؟ يعني كأن الأمر والنهي خاص بالعلماء أو بطلبة العلم أو بأئمة المساجد أو أو أو إلى آخره. لا، العلم يا إخواني يختلف فيه الناس، هناك من عنده علم مجمل بالشريعة وهناك من عنده علم مفصل بالشريعة. هل هناك أحد منا الآن يجهل تحريم الزنا؟ هل هناك أحد منا يجهل تحريم ترك الصلاة؟ إذن هناك مسائل يشترك فيها الكل، فيجب على الكل أن يأمر وأن ينهى فيها، مثل قضية ترك الصلاة. تعرف أحدا يترك الصلاة؟ يجب عليك أن تأمره وأن تنهاه فيما تعلم. وكلما ازداد المرء رسوخا في العلم ومعرفة بتفاصيل الشريعة، كلما وجب عليه من الأمر والنهي ما لم يجب على من دونه. فقضية العلم مهمة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة، على علم وعلى معرفة. وكذلك العلم بحال المدعو، هل هو مكلف ولا غير مكلف؟ يعني أنت رأيت شخصا يعمل منكرا فتبين أن هذا الشخص مجنون أو أنه غير مكلف بهذا الشيء أو يترك الصلاة مثلا، هل تنكر عليه؟ واحد مجنون أذن المؤذن والناس ذهبت إلى صلاة الجماعة هو جالس، هل تنكر عليه؟ مجنون هذا، غير مكلف، رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن تعلم هذا. امرأة، رأيت امرأة من يعني محارمك مثلا تأكل في نهار رمضان وتشرب في نهار رمضان، هل تنكر عليها؟ هنا تحتاج إلى الاستفصال، وهو يعود إلى النقطة الثالثة في العلم، وهي النقطة الثانية بالنسبة للمأمور، تتحقق هل وقع المنكر من هذا المأمور إذا كان مكلفا به أم لم يقع. مثل ما ذكرت لكم هذه الصورة، امرأة في نهار رمضان تأكل وتشرب، لابد أن تستفصل هل جاءتها العادة، وتعرفون أن الحيض يجب على المرأة أن تفطر معه، فعند ذلك تستفصل. والنبي عليه الصلاة والسلام استعمل هذا الأسلوب، دخل مرة وهو يخطب يوم الجمعة رجل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أصليت؟ يعني تحيت المسجد، ما قال له قم فصلي، لا، استفصل منه أولا أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. وهذا فيه فائدة في الاستفصال، لا تأتي على الناس وتأمرهم وتنهاهم على شيء أنت تشك هل حصل منهم هذا المنكر أم لم يحصل منهم هذا المنكر. والله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. وأيضا جاء عن معاوية رضي الله عنه أنه قال إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. يعني تصور أنت أنه مثلا الدولة تجعل هناك حسبة، تجعل آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر يتسلطون على الناس بالتجسس عليهم، هل صلوا ولا ما صلوا، هل فعلوا كذا ولا ما فعلوا كذا، هذا يصلح؟ هذا ما يصلح، ليس من الدين، نهي عن التجسس، وهذا فيه إساءة الظن بالناس، ولا تجوز إساءة الظن بالناس، وفيه إفساد للناس أيضا. فهذا شرط العلم، شرط العلم. الشرط الثاني يا إخواني القدرة على الأمر والنهي، لأنه هذا له دخل في مسائل كثيرة نعيشها الآن. بعض الناس بيقول هاي العلماء ساكتون. يا أخي أولا من الذي أدراك أن العلماء ساكتون؟ أنت متابع العالم ماشي كظله معه حتى تسمع كل كلمة يقولها، ولا بدك من العالم يرفع عليك تلفون إذا أراد أن ينكر أي منكر أنه قد أنكره؟ هذه مسألة أنت لا تعلم، وبالعكس يجب عليك أن تحسن الظن بالعلماء، عوام المسلمين الواجب علينا أن نحسن الظن بهم، فما بالك بالعلماء بأولياء الله سبحانه وتعالى، هذا أمر. فلا تعلم، وأيضا هناك قدرة مشروطة للأمر والنهي. الله عز وجل في التكاليف الشرعية يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا الأمر والنهي يشترط فيه القدرة. ما عندك قدرة على الأمر والنهي، تخشى أن تقتل، تخشى أن تضر، هذا أنت مضطر إلى ترك الأمر هنا. لكن انتبه معي، إذا كانت المسألة متعلقة بأمر ديني، وإذا أنت ما صمت فيه ولم تصبر فيه فإن الشر ينتشر في الناس، هنا يجب عليك أن تثبت كما فعل الإمام أحمد رحمه الله في محنة خلق القول بخلق القرآن، ثبت مع أنه غيره قتل في هذا، هو ثبت وضرب رحمه الله تعالى، وغيره قتل وغيره استجاب وقال. لكن إذا تعلق الأمر بك أو بطائفة من العلماء أن يقولوا الحق وأن يجهروا بالحق وأن يثبتوا على الحق، هنا صار هذا من جنس الجهاد الذي يذهب إليه وتحصل به الشهادة والقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. واختلف العلماء رحمه الله في مسألة، وهي لو غلب على الظن أن المنكر لا يتغير هل يجب تغيير المنكر أم لا؟ القول الأول وهو قول أكثر أهل العلم أنه يجب أن يغير المنكر بالأمر والنهي. ليش؟ لأن هذا هو الأصل، الأمر والنهي، ويأتي النبي وليس معه أحد، والقضية يعني واضحة بالنسبة لقول الجمهور أو أكثر العلماء. القول الثاني أن الأمر هنا لا يلزم ولا يجب، وهذا مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية لقوله عز وجل فذكر إن نفعت الذكرى. طب أنا بعرف أنه ذكرى لن تنفع، وهذا القول اختاره الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، وهذا فيه والله راحة لنا، لأننا خاصة في زماننا نرى منكرات كثيرات، ونعلم بأننا لو أنكرنا على كل متبرجة في الشارع أنه لن يستجاب لنا، يغلب على الظن أنه لن يستجاب لنا، فيسقط عنا وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهذه الصور، لكن لا نجعل ذلك التكأة لنا أنه لا نأمر ولا ننهى، وإنما نحن نتحدث عن منكرات فاشية منتشرة لا تتغير في الغالب، وإن كان الأصل أن يأمر المرء وأن ينهى. إذن هذا الشرط الثاني، القدرة على التغيير بدون مضرة، إذا في مضرة لا. الشرط الذي بعده، والله الكلام يطول يا شيخ محمد، لا أنت دخلتنا على بحر لا ساحل له. طيب القضية الأخرى، أن لا يترتب عن ألا يترتب على إنكار المنكر منكر أعظم. ابن القيم رحمه الله ذكر أن تغيير المنكر له أربعة أحوال. أولا أن نغير المنكر فيزول، هنا يجب، يعني واحد يشرب الخمر نهينا انتهى، هذا يجب أن تنهى. اثنين، تغير المنكر إلى منكر أخف منه، رأيت شخصا يشرب الخمر فقلت له اترك الخمر يا أخي حرام وإلى آخره، قال طيب لكن أنا بدي أشرب دخان، وهو خلص مصر إما خمر أو دخان، إيش بتقول له؟ لا انتقل إلى الدخان، وهو محرم عليك لا يجوز، أنت تنهى أيضا عن الدخان، لكن لما غيرت المنكر الأول اللي هو الخمر انتقل إلى منكر ثاني وهو الدخان، يغير هنا ولا لا يغير؟ يغير. الثالث أن يتغير المنكر إلى منكر مثله، فهنا هذا محل نظر واجتهاد ومحل اطلاع على المصالح والمفاسد في هذا. بعدين أن يتحول المنكر إلى منكر أعظم منه، واحد يشرب الدخان قلت له يا أخي الدخان حرام ومضر بالصحة وكاتبين لك بالخط العريض هذا يسبب السرطان، ما يجوز، فذهب وأنت يغلب على ظنك أنه سيترك الدخان ويروح إيش ويشرب خمر، هل تأمره وتنهى أم لا؟ لا تأمره ولا تنهى. شوف، طب الآن العلماء مثلا في بعض بلاد المسلمين ربما نرى منكرات، وهم باطلاعهم الخاص ومعرفتهم الخاصة لو أنكروا مثل هذه المنكرات جاء منكرات أعظم منها. أنا أريد أن نلتمس العذر لعلمائنا في النظر إلى مثل هذه المسائل، فهم يعرفون وينصحون بالسر وهم يحسن بهم الظن، فهناك إذن احتمالية لأن يزول المنكر إلى منكر أعظم منه. ابن تيمية رحمه الله نقلوا عنه شيخ ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، ذكرها هو شيخ الإسلام لابن القيم، كان يمر هو وبعض أصحابه على التتار وهم يشربون الخمر، فيأتي بعض أصحاب ابن تيمية يريدون إنكار شرب الخمر عليهم، فيقول ابن تيمية، انظر إلى الفقه يا إخواني، الآن الذي لا يدري الفقه يقول ابن تيمية ينهى عن النهي عن المنكر، ينهى عن أن ننهى الناس عن شرب الخمر. ابن تيمية شوف استنباطه، قال إن الله نهى عن شرب الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء شرب الخمر يصدهم عن أخذ الأموال وإراقة الدماء وسبي الذرية، إذن يشربوا الخمر، ريتهم يظلوا يشربوا الخمر إذا كان شرب الخمر يؤدي إلى قتلهم للأبرياء وإراقتهم للدماء وسبي الذرية وأخذ الأموال. فانظر إلى الفقه الدقيق عند شيخ الإسلام ابن تيمية. فهذه إذن أربع مراتب، أربعة صور لإنكار المنكر. هنا نأتي إلى قضية مهمة أشير إليها في عنوان الكلمة، وهي قضية المظاهرات. طبعا المظاهرات ألفت فيها كتب وحرمها عشرات العلماء المعتبرين، أنا أقول المعتبرين، هناك علماء لا نقول أنهم ليسوا بعلماء، لكن واقعهم يدل على أنهم أدخلوا أمة الإسلام في معامع وفوضى وغوغائية لا نهاية لها. لكن العلماء الذين عرفوا بالحنكة والتجربة والحكمة والعلم الراسخ والتقوى والإيمان، هؤلاء عشرات، حتى الشيخ سليمان الرحيلي بيقول أحصيت 40 عالما يقول بتحريم المظاهرات. أنا لا أريد أن أطيل في الموضوع ألف فيه كتب، لكن أريد أن أذكر لكم بالعموم أوجه تحريم المظاهرات. الوجه الأول من أوجه تحريم المظاهرات أن فيها تشبها بالكفار. هل مر عليكم في سنة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة إنهم دعوا إلى المظاهرات؟ اللي عنده يعني جواب بنعم يرفع يده، هل مر عليكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مرة للصحابة يلا خلنا نعمل مظاهرة عند الكعبة؟ ما في. والحديث هذا المشهور أن عمر خرج في صف وحمزة خرج في صف، هذا حديث لا يصح، هذا حديث لا يصح. إذن في مشابهة بالكفار. والله عز وجل يقول في قصة موسى وهارون ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، وقال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. هذا واحد. اثنين، أن المظاهرات مخالفة لما استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة من عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم، وهذا حكي عليه الإجماع، حكى عليه الإجماع النووي الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأمر الذي استقر عليه أهل السنة والجماعة عدم الخروج على الحاكم الظالم الجائر، وهذا النصوص الشرعية ارجع إلى كتاب الإمارة في صحيح مسلم، كلام يعني كثير في هذا. يقول عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الحديث بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وجاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما في آخره قال ويكون عليكم أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس، نعوذ بالله، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. حذيفة خبير بحديث الفتن وهو أمين السر النبي عليه الصلاة والسلام في المنافقين، سأل سؤالا كلنا يريد أن يسأله، قال يا رسول الله فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. إذن القضية واضحة، وأحاديث كثيرة في الحقيقة، وهي أحاديث يخفيها أهل البدع وأهل الأحزاب عن أتباعهم، ويرون أن السمع والطاعة فقط لمرشديهم وللكبراء فيهم ولمن يتولون الحكم منهم، أما غيرهم لا. فهذا إذن هذه مخالفة، المظاهرات فيها خروج على ولي الأمر المسلم. قد يقول قائل ما هو أجاز لنا الدستور؟ أولا هذا الدستور تعارضه بشريعة الله وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يعارض بذلك، الحكم لله سبحانه وتعالى، ليس الحكم لأي أحد كائنا من كان. فلو أن الحاكم أمر بمعصية لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، انتهى. وهذا أمر يعني واضح لا يحتاج عليه لا يحتاج إلى تدليل. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال وأولي الأمر منكم ولم يقل وأطيعوا، لأن طاعتهم مرتبطة بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فطاعتهم ليست مطلقة وإنما هي بالمعروف. وأما طاعة الله فهي طاعة مطلقة، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة. واضح مشايخ؟ إذن الخروج في المظاهرات هذا خروج على ولي الأمر المسلم ومخالف ومصادم للنصوص. طيب الأمر الثالث الله يسلمكم مما تخالف فيه المظاهرات الشريعة أنها بدعة في الدين وإحداث مخالف لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وكان عليه الصحابة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. الحديث فهو أمر محدث، لذلك سألتكم هل عندكم دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابة أو القرون المفضلة سوت مثل هذه المظاهرات؟ ما حصل. طيب أي أمر سنة؟ قلنا مشابهة للكفار وخروج على ولي الأمر، وذكرنا مخالفة كذلك لسنة الخلفاء الراشدين والسنة النبوية وإحداث في الدين، كذلك فيها مخالفة للقواعد الشرعية. من القواعد الشرعية مثلا درء المفاسد أولى من جلب المصالح، هذا إذا قلنا إنه فيها مصالح، يعني الخمر مثلا فيها مصالح صح، الله عز وجل حرمها بعد ذلك. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. حتى لو فرضنا إنه فيها مصالح فمصالحها ضائعة ومغمورة في مستنقع أكرمكم الله القاذورات التي تؤدي إليها. ثانيا من القواعد أن درء المفسدة العظمى يكون بالمفسدة الصغرى، بمعنى أنه لو وجد حاكم ظالم وجائر هذه مفسدة لا شك فيها، نحن لا نناقش في جور الحاكم وظلم الحاكم، الحاكم ظالم مجائر مثلا، تمام، لكن نحن لا نتحدث عن طريقة الأمر والنهي، وعن هل هذا الأمر من الشرع أم ليس من الشرع. فلا يأتي أحد الآن يقول هذا فيه يعني تحليل للظلم، وهذا فيه إعطاء صك بقتل الناس للحاكم. لا يا إخواني، الظلم ظلم والجور جور والحرام حرام، لكن نحن نتحدث عن الواجب الشرعي، تؤدون الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، كما قال صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الحاكم. فإذا أيضا يعارض القاعدة أنه دفع المفسدة العظمى يكون بالمفسدة الصغرى، فجور الحاكم مفسدة لا شك في هذا. طيب هناك مفسدة عظمى بالمظاهرات، ستأتي الإشارة إليها بعد قليل، فتدفع هذه المفسدة الدنيا العظمى بالمفسدة الدنيا، تمام. أيضا بارك الله فيكم، من القواعد التي تخالفها المظاهرات قاعدة من القواعد الخمس الكبرى، وهي لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار، هل هناك ضرر بالمظاهرات ولا ما فيه؟ موجود، سأشير إليه بعد في الكلام عن القاعدة التي بعدها. القاعدة التي بعدها قاعدة سد الذرائع، قاعدة سد الذرائع، وهذه القاعدة ذكر عليها ابن القيم في إعلام الموقعين 99 دليلا على قاعدة سد الذرائع. طيب ما هي الأضرار المترتبة على المظاهرات؟ نذكر يعني شيئا مما يحضر. أولا أن فيها إراقة للدماء، فيها ولا ما فيها؟ تحصل إراقة للدماء ولا لا تحصل إراقة للدماء؟ تحصل. اثنين، فيها زعزعة للأمن، فيها ولا ما فيها؟ فيها. ثلاث، فيها تأثير على دنيا الناس وحياة الناس واقتصاد الناس، فيها ولا ما فيها؟ فيها. رابعا، فيها تدخل الكفار بأمور المسلمين. ألم يستنجد بعض المسلمين بأمريكا وغير أمريكا لحمايتهم؟ يعني هذا أمر واضح، استنجاد بالكفار على ديار المسلمين. وفيها أيضا اختلاط، هذه أمور لازمة، أمور لازمة، يعني بمعنى لا أتي آتي وقول طيب ما إذا ما غير موجودة كل هذا اللي ذكرته غير موجود هل تحل المظاهرات؟ يا إخوان هذه أمور لازمة، كما يقول الشيخ سليمان الرحيلي، أمور لازمة ملتصقة بالمظاهرات. يعني مثل واحد يقول لك الخمر الخمر الخمر وهي محرمة، الإسكار مقترن بها موجود فيها، فكيف أنا أبيحها مع وجود الإسكار؟ إذا ما فيها إسكار ماشي الحال، لكن ما هو فيها إسكار. كذلك المظاهرات هذه لازمة لها الإشكالات والضرر، فإذا فيها اختلاط واعتداء على الأعراض وهذا موجود. وفيها أيضا تدخل أهل الفسق وأهل البدع وأهل العلمنة واللبرلة وأهل الإلحاد ودخول النساء.